السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس شرح كتاب العلل للإمام ابن رجب، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ثم لنرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله فنقول، أي للكلام على الحديث الغريب. ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، وهذا الذي يسمى بالغريب متنا وإسنادا، أو بالغريب المطلق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم مثله بمثالين، وهو في الحقيقة نوعان: أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، يعني إسناد واحد ومتن واحد، لا يوجد هذا المتن إلا بهذا الحديث وهذا الإسناد مرة واحدة. وهذا مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة بالذال وليس بالزي، أي في الذبح يعني. فهذا حديث غريب، أبو العشراء ضعيف لأنه لم يروي عنه إلا حماد، عفوا مجهول لأنه لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة. فهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناده غريب، ثم صار مشهورا عن حماد. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، يعني هذا التابعي الذي روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعرف لهذا الرجل عن أبي إلا هذا الحديث، ولا يعرف روى عن أبي العشراء إلا حماد بن سلمة. إذن سند واحد فقط، حماد عن أبي العشراء عن أبيه مرة واحدة فقط في متن واحد فقط. وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره، يعني أبو العشراء لم يروي عن أبي إلا هذا الحديث، ولم يروي أيضا عن أبي العشراء إلا حماد بن سلمة، ولم يقل إنه حسن الترمذي، لما ذكر ها هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحو من غير وجه، يعني يأتي بنحو هذا المد من أكثر من طريق وبأكثر من سند. وهذا ليس كذلك، فإنه لم يروى في الذكاة في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة غير الذكاة. قلت الذكاة عن الذبح تذكية، أما الذكاة بمعنى إخراج المال أو الطهار. وحكى أيضا في كتاب العلل عن البخاري أنه قال، أي في العلل الكبير، لا نعرف لأبي العشراء شيئا غير هذا. البخاري يقول ما أعرف لهذا الرجل إلا هذا الحديث. وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه نحو 10 أحاديث، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه. ووهن أحمد حديث أبي العشراء في الزكاة أيضا. لماذا وهنه أحمد؟ لأن أبا العشراء مجهول، لم يروى عنه إلا حماد بن سلمة. النوع الثاني، يعني النوع الأول، إن سند واحد لا يوجد إلا مرة ولا يوجد الحديث إلا بهذا السند. النوع الثالث أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الحديث، مثل سند حديث إنما الأعمال بالنيات. وجدت أحاديث لكن إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا بهذا السند، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، لكن هذا السند يروى به أحاديث. ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. يعني حديث النهي عن بيع الولاء وهبته لا يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وعبد الله بن دينار إمام ومكثر عن ابن عمر، بل من ثقات أصحاب ابن عمر. إذن إما أن سندا واحدا ويروى به متن واحد، وإما أن يكون السند يروى به أحاديث كثيرة لكن متن واحد لم يصح إلا من هذا الطريق أو من هذا السند. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، أي في شرح ابن رجب، ولكن أين هو؟ مفقود. وهو معدود من غرائب الصحيح، هذا الحديث متفق عليه النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا معدود من غرائب الصحيح. وفي هذا أن من الأحاديث الغرائب ما هو صحيح ومنها ما هو ضعفها الأكثر. حديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه. وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه في صحيحيهما بالإسناد المتصل إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه. لحظة، ومع هذا يعني بدل وقال ووهنه وقال. طب لحظة، ووهنه ثم قال، هذه في نسخة الشيخ حمام. نعم. وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. إن كان مقصد الإمام أحمد رحمه الله التضعيف بمعنى أن الحديث شاذ ومردود، فيخطأ الإمام أحمد رحمه الله بإخراج الشيخين للحديث. وإن كان مراده أن حديث عبد الله بن دينار حديث فرد، وأن حديث نافع حديث مشهور، وأن المشهور يعمل به وأن الحديث الفرد لا يعمل به إلا بعد التثبت من صحته، فلا حرج في مثل هذا. قلت ابن رجب وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث ابن دينار والله أعلم. يعني إن نافع خالف ابن دينار فقال الولاء لمن أعتق فقط، وهذا لا دخل له بهذا، وأن نافعا روى عن ابن عمر النهي عن بيع الولاء وعن هبة من قول ابن عمر، ومعنى أنه اختلف على ابن عمر في حديث النهي عن بيع الولاء وهبته رفعا ووقفا، لكن رضي الشيخان بالرفع فلا كلام. الشيخان صحيح الإمام أحمد، الإمام أحمد، لكن وفي هذا أن أحرفا يسيرة في الصحيحين تكلم فيها الكفار. ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحديث مسألة الاختلاف رفعا ووقفا والتصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، من تقد في الصحيحين فهو محل اجتهاد، وما أجمعت عليه الأمة فقضي الأمر. طيب، بعض السفهاء في عصرنا كتب كتابا أثيما سماه تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، مع أن أحد شيوخه في الإجازة وهو الغماري حكم بوضع أحاديث في صحيح مسلم، فإن كانت بلية الألباني أنه ضعف حديثا أو حديثين في مسلم، فلماذا لم يرد على شيخه في الإجازة بأنه حكم على حديثين في مسلم بالوضع؟ وإن كانت الشهوة والهوى فنسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجمع. وهذا كما نقول أن كثيرين يردون على الشيخ من باب الشهوة والهوى، أو أنه جاهل بعلم العلل، يعني مسألة جمع الطرق. الآن عندما يجمع الطرق ما لم يكن الحديث شاذا أو يوجد فيه من هو متهم بالكذب أو ممن فحش خطأه وكثر غلطه وكان الحديث من خطئه وغلطه وجاء من طرق متكاثرة ضعيفة، لماذا لا يحسن؟ لماذا؟ وهذا هو نهج الأئمة، أقصد المخرجين، يعني ابن تيمية، المزي، الذهبي، البرزالج، ابن سيد الناس، الزيلعي العراقي، ابن حجر السخاوي، مثل هؤلاء الكبار هم يفعلون ذلك. فلماذا يأتي بعضنا ولا يهاجم إلا الألباني؟ إذن في النفس شيء. وأنا والله لولا يعني سمحت الشيخ ابن باز بل لا أقدم على الشيخ الألباني أحدا في عصره، خاصة في علوم السنة لا أقدم عليه أحدا، ولا أقول بعصمته، لكن من أراد أن يرد يرد بعلم. ما يجي الشيخ عليه رحمة الله مثل هنا الآن الإمام أحمد يعل حديث ابن دينار بحديث نافع واعتبره مخالفا، مع أن الشيخين لم يعتبر ذلك، بل اعتبر حديث ابن دينار حديثا قائما بذاته وحديث نافع حديثا قائما بذاته، وعلى ذلك صححا. يجيء بعض من يحب خلف تعرف ويتبنى قول الإمام أحمد ويقول حديث النهي عن بيع الولاء وهبة حديث ضعيف لأن الإمام أحمد يعله والبخاري ومسلم يصححان، لماذا لا تأخذ بتصحيح الشيخين؟ وألمح ابن رجب إلى الاختلاف عليه رفعا ووقفا، طبعا الشيخان صححاه بناء على أن الولاء لمن أعتق هذا حديث قائم بذاته، ونهى عن بيع الولاء وهبته هذا حديث قائم بذاته. طب يأتي الاختلاف في الرفع والوقف، ثم ابن دينار إمام ومن أوثق الناس كما سيأتي إن شاء الله، صحيح أوثق الناس في عبد الله بن دينار نافع وسالم، لكن ابن دينار من أوثق الناس أيضا. أنا أقول عبد الله بن دينار، أنا أقول في ابن عمر نافع وسالم في ابن عمر، وعبد الله بن دينار أيضا من أوثق الناس في ابن عمر. حتى ولو اختلف رفعا ووقفا. ورجح الشيخان الكريمان البخاري ومسلم الرفع. فلماذا يعجبني أن أطمئن؟ طبعا زنديق مثل جمال البنا لو سمع هذا الكلام سيعض عليه بالنواجذ، والحمد لله وجدنا فرصة، لكن من رحمة الله أنه لا يفهم كلامنا، رب طمس على قلبه فما يفهم مثل هذا الكلام، لأن بيع الولاء وهبة ليس له أثر عنده. يريد مثلا حديث من لا يفلح قوم ولوا أموره امرأة، أو الزنديق عمرو بن خالد مثلا، لأن هذا الحديث ينافي مناهج علمانية خبيثة تريد أن تطمس معالم الدين في عصرنا. أما النهي عن بيع الولاء وهبة فهذا لا دخل لهم بهذا الكلام، ولذلك من رحمة الله ما يعرفون كلامنا هذا ولا يفهمونه، لكن هذا كلام يقال في مجالس العلم المتخصصة. فإعلال هنا، الإعلال هنا إعلال حديثي، ولا يشترط أن يضعف الحديث بمثل هذا. ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات، وقد خرجه الترمذي في الجاد، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيم عن علقمة بن وقاص عن عمر. والعجيب إن بعض الناس ممن خذله الله يدعي أن الإمام أحمد يضعف حديث إنما الأعمال بالنيات صاحبكم، بحجة أنه قال إن محمد بن إبراهيم التيم يروي مناكير. طيب يا أيها الأحمق، هل ضعف أحد من الأئمة حديث إنما الأعمال بالنيات؟ ألا حتى ولو افترضنا أن محمد بن إبراهيم التيم يروي مناكير أو أنه في حديثه مناكير، وفرق بين منكر الحديث، منكر الحديث على الحكاية، وإلا فلفظها يقال بين منكر الحديث، منكر الحديث وفي حديثه مناكير ويروي مناكير، منكر الحديث أي اشتدت المناكير في حديثه حتى غلبت عليه، يروي مناكير الغالب أن النكر من غيره، في حديثه مناكير أي أنه بحث في حديثه وجد أن أحاديث مناكير يرويها هو لكن لم تغلب عليه. فحتى ولو كان يروي المناكير، هل المناكير أيضا بمعنى الأفراد والغرائب أم بمعنى المنكر الذي هو الضعيف؟ وإن كان يروي المناكير فهل المناكير منه أم من غيره؟ إجماع الأمة على صحة حديث إنما الأعمال بالنيات لكل قاعدة استثناءات، لا من قاعدة إلا ويوجد فيها استثناءات. فمن القواعد أن حديث الثقة الثبت مقبول إلا ما تبين أنه أخطأ فيه، ولذا علم العلل يقوم على أخطاء الثقات، علم العلل يقوم على أخطاء الثقات على عكس الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ظاهر، لكن علم العلل يقوم على أخطاء الثقات. فيأتي بعض الناس ممن لم يتتل، وللأسف يعني لعل الله أن يمن علي لأني وجدت له سرقة خطرة جدا. كان يعمل أحد الناس، كان يعمل تحت رجل فاضل، ولكن يعني تحقيقاته اشتهر عنها الرداءة، فيأخذ يقحم اسمه في تحقيقات هذا الرجل، وهو أحد النسخ التي بين أيديكم في شرح العلل، يقحم نفسه إقحاما ويكتب اسمه. وكان الرجل يبدو أنه كان حسن النية واشتهر بجمع المخطوطات جدا، فيبدو أنه كان حسن النية ويلعب به هؤلاء المغرضون، حتى أنه تبرأ من الطبعة الأولى لكتاب لتحقيق لمقدمة تحقيقي على العلل الكبير للترمذي، وكان الذي وضع السم هذا هذا الذي يضعف أحاديث في البخاري، وللأسف يدعي يعني دعاوى عريضة ويظهر ما لا يبطن كعادة أهل البدع، يظهر ما لا يبطن. فنسأل الله أن يرد كيدي، وشر كل ذي شر هو آخذ بناصيتي إلى نفسه. رجل ستجد اسمه على بعض الكتب، وللأسف منها ما لم يعمل فيه حرفا، خاصة كتب الشيخ السامرائي، ستجد بعض الناس يكتب اسمه، وبدأت أضع يدي على السرقات من أجل الاستكثار من المؤلفات واووا، وله عقائد زائغة يدعي أنهم جماعة المسلمين وأن غيرهم، وبعض إخواننا نقل أخيرا أنهم لا يصلون في مساجد المسلمين، وإن كان يدخل بعض المساجد يلقي محاضرات ويذهب يصلي مع طائفة هذه، والله المستعان. نحن كنا نعرفهم قديما لا في مسجدهم، يعني هو مثل هذا يحتاج. لكن هو أنا بعض إخواننا أخبرني، إن كنت اطلعت على هذا الكتاب، أنه ألف صحيح صحيح البخاري، فلو أحد اطلع على هذا الكتاب صحيح صحيح البخاري فأنا في أمس الحاجة لأفضح هذا الدعي، لأنه كان قديما وأنا يعني صبي صغير يعني كان يوجد شعرة أو شعرتان في لحيتي، ما كان يوجد لي له. أتانا أحد إخواننا رحمة الله تعالى عليه، وكان ذهب إليه، فكانوا يضعفون 87 حديثا في البخاري، على رأسها إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذه جريمة عظيمة جدا، وللأسف مجموعة يجمعون المسند الجامع على الجمع في الجرح والتعديل كذا كذا يجمعون، ولهم يعني الله المستعان. ولكن نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع. لكن أنا ظننته تاب وأناب ورجع، لكن ما زال إخواننا يقولون إنه على خطه الأول الباطل، وأخوكم يقول إنهم لا يصلون في مساجد المسلمين. فمثل هذا الدعي محمود محمد خليل يجب أن يحذر منه، إلا أن يتوب ويؤوب إلى ربه، فأخ من إخواننا، ولا نتكلم في أحد ولا نتمنى أن نتعرض لأحد باسمه، لكن من أظهر لنا بدعته فيجب أن تقصف بدعته يعني، وأن يشنع عليه، وأن يضرب بسيف السنة على أم رأسه، ليرتدع كل مبتدع وكل من يظهر ما لا يبطن. ومنها أيضا حديث أنس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر يعني شيء يلبس، مثل ما نقول مثلا القوذة، شيء يعني. فإنه لم يصح إلا من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس، وقد سبق ذكره في الجهاد أيضا، وأمثلة ذلك كثيرة. إذن الغريب ينقسم إلى قسمين يا أخوان، وهذه فائدة عظيمة جدا استفدناها من الحافظ ابن رجب. غريب يعني لا يوجد إلا سند واحد لمتن واحد، لم يأتي إلا من طريق رجل واحد، ولم يروى إلا في الدنيا إلا بهذا الإسناد، ولم يروي إلا هذا الحديث فقط، هو حديث أبي العشراء عن أبيه في تزكية. أما أن السند يكون مشهورا ويروى به أحاديث كثيرة، ولكن هذا المتن لم يأتي إلا بهذا السند أو لم يصح إلا بهذا السند، فذكر ثلاثة أمثلة: النهي عن بيع الولاء وهبة، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات التيمة عن علقمة عن عمر، حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر، مالك عن ابن شهاب عن أنس. قال أبو عيسى رحمه الله، الكلام على زيادات الثقات، قال أبو عيسى رحمه الله: ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، يعني الحديث معروف لكن وجد زيادة فيه، هل الزيادة يحكم بقبولها فتكون من زيادات الثقات، أم يحكم بشذوذها فتكون من قسم الضعيف؟ وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، إذن وجدت زيادة في حديث، طيب، وهذه الزيادة زادها إمام من الأئمة فتقبل لأنه خالف بقية أصحابه. طيب إذا لم تقبل فهي من قسم الشاذ، يعني إن قبلناها فزيادة ثقة، وإن رددناها فشاذ. متى تقبل؟ إذا كان الذي تفرد بها أو زادها إمام ثقة ممن يعتمد على حفظه. كلمة يعتمد على حفظه من الأئمة الثقات الكبار، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد، سلسلة الذهب عند من؟ عند البخاري. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاع من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. فهل شذ بها مالك أم أنها زيادة ثقة تقبل؟ هي غريبة، هي زيادة غريبة، جزء من الغرائب، لكن الغرابة هنا في جزء من المد. إن قبلناها قلنا زيادة ثقة، وإن رددناها قلنا إنها لفظة شاذة. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، يعني اختلف على نافع، مرة تذكر ومرة لا تذكر، طيب، ولكن الذي رواها مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، فدل على ضعفها عن نافع، لكن بقي بها مالك. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتج به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قالا إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. إذن الترمذي ماذا؟ الترمذي عليه رحمة الله ماذا يشترط؟ يشترط أن الذي يزيد لفظة في الحديث أن يكون ممن يعتمد على حفظ رأسا، يعني لا، يعني مثلا إيه، لا نقول مثلا صدوق له أوهام، لا، إمام يعتمد على حفظه رأسا لأنه خالف. والمخالفة هنا يعني قد تكون مع الذين خالفوه، لكن إذا كان ممن يعتمد على حفظه فعند ذلك نقبل منه هذه الزيادة. عند من؟ عند الإمام الترمذي رحمة الله تعالى. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. ابن سيد الناس سماه بغريب بعض المد، وبحثه العلماء في بحث في أو في فن زيادات الثقات، يعني هي جزئية غريبة انفرد بها فلان، فهل نقول إنها زيادة ثقة زادها لأن هذا الجزء غريب، أم أن نقول إنه شذ بها؟ وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. وعليكم الصحة والعافية. الحفاظ الثقات اثنان، ممن يعتمد على حفظه برأسه وممن لا يعتمد على حفظه، يعني إن خالف يرد حديثه أو يصلح في الشواذ المتاح، أو انفرد ينظر هل أتقن أم لا. أما إذا كان عمدة فإن الترمذي يصحح زياداته، طيب، أما إذا كان لا يعتمد عليه فعند الترمذي وغيره لا يصحح زياداته. وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح ابنه قد أنكر على مالك هذا الحديث طيب قد أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، يعني مالك إذا انفرد فمثله لا يرد انفراده، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت له، يعني ممن اجتهد في النصوص لا يوجد أثبت من مالك يعني في الحديث من المجتهدين الذين كانوا يجتهدون ويستنبطون ويفتون، هذا معنى ممن قال بالرأي أي بالاجتهاد. وقال الإمام أحمد قد رواه العمري الصغير. من العمري الصغير؟ عبيد الله العمري، يعني عبيد الله المصغر، لأن هناك عبد الله والمصغر ثقة والمكبر ضعيف من جهة حفظه، والجمح ومالك. فذكر أحمد أن مالك تفرد يقبل تفرده، وعلل بزيادته في السبت على غيره. العبارة عندكم هكذا، وعلل بزيادته في السبت على غيره. أي نسخة؟ وعلل بزيادته إيش؟ في التثبت. إيش عندكم؟ التثبيت. هي والسبت أيضا تؤول، التثبيت السبت. طيب العجيب التثبيت، ها التثبيت، الله المستعان. وعجبا، وبأنه قد طوبع على هذه الزيادة، وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. يعني إن هذه الزيادة توبع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليها، ومع أن جمهور الرواة عن نافع لم يزيدوها. وقد قال أحمد في رواية عنه كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمريين. يمكن تنطق العمريين، العمريين يعني عبيد الله وعبد الله. عبيد الله إمام قائم بنفسه، وعبد الله عبيد الله قائم بنفسه، وعبد الله يصلح في الشواهد والمتابعات. وهذه الرواية، طيب قيل له أمحفوظ هو عندك؟ أنا أقرأ من كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب. نحن الآن ندرس كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي. فإذا كانت الأخوات يعني معهن نسخة يرسلن اسم النسخة أو الطبعة التي معهن، ونحن نذكر الصفحة التي نحن فيها. وقد قال أحمد في رواية عنه كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمريين. قيل له أمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم، يعني هذه وأنها لم يتفرد بها الإمام مالك. نعم هذا لم يتفرد بها مالك. وهذه رواية تدل على توقفي في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة. يعني في كلامي هذا كنت أتهيب، معناه أنه وإن كان يعني في رواية صالح ان يعني ان مالك ويعني ان مالك اثبت من اجتهد الا انه هنا يبين انه كان يتهيب هذا الحديث حتى وجد من يتابعه على هذه الزيادة. وتدل على ان متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والانكار. بعض اخواننا كتب رسالة أيضا في أن الشاذ عند المتقدمين هو المنكر، وأن التفصيل هذا إنما تفصيل حادث، وبنى على هذا أمورا يحتاج أن يراجع فيها وأن يتثبت من مثل هذا الكلام. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا، وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة بمن تابعهم من لا يعتمد على حفظه. يعني إن الترمذي اعتمد على مالك لأنه من يعتمد على حفظه. الإمام أحمد تهيب حتى وجد من تابع مالكا فحكم بصحة هذا الحديث، وإن كان في كلامه الأول الذي نقل عن صالح أنه يوافق كلام الترمذي. وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى لا تثبت، منها ذكر القمح، وكذلك حديث أبي سعيد في صدقة الفطر زيادات، وقد ذكرنا ذلك كله مستوفا في كتاب الزكاة. المقصود به في شرح على الترمذي وابن رجب، ابن رجب فتح الباري لابن رجب لو تم لأغنانا عن ابن حجر، عصبية حنبلية، وهذا حق، وابن رجب أسن وأعلم من ابن حجر، إلا أن ابن حجر في علم الحديث خاصة أعلم، فهو خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث، لكن من حيث، لأن ابن رجب من المدرسة السلفية العظيمة النقية التي على رأس المتأخرين فيها شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية، فأسن، ومن حيث الاعتقاد أجل. أما ابن حجر فعلى إمامته وفضله وعلمه، إلا أنه من المدرسة التي فيها لوثة تشيع ولوثة تصوف، تشيع أشعرية، إيش تشيع، أستغفر الله، لوثة أشعرة، لوثة أشعرة. فابن رجب ضاع من جملة ما ضاع شرحه على سنن الترمذي، ولو وجد لكان جوهرة توضع في جبين مكاتب العلماء ومكتباتهم، لكن يعني له حكمة سبحانه وتعالى. وقال أحمد أيضا في حديث ابن الفضيل محمد عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها الملك لك لا شريك لك. قال أحمد وهم ابن فضيل في هذه زيادة، ولا أي زيادة والملك لك، ولا تعرف هذه عن عائشة إنما تعرف عن ابن عمر، هل من قوله أم من روايته. وذكر أن أبا معاوية، ما اسمه، محمد ابن خازم الضرير، روى الحديث عن الأعمش بدونها، وأبو معاوية أوثق من محمد بن فضيل، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن الأعمش، وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال أبو عبد الله، لا أبو عبد الله من؟ الإمام أحمد، خلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري، معناه أن أبا معاوية من أوثق الناس في الأعمش عند من؟ عند الإمام أحمد. طيب كيف وقد وافقه الثوري؟ يعني الثوري وافق أبا معاوية في الأعمش وخالفهما محمد بن فضيل. وذكر أن هذه الزيادة والملك لك رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني حديث أبي، طيب خلاص، إذن ابن نمير وابن فضيل ذكراها، والثوري وأبو معاوية لم يذكراها، إذن اختلف على الأعمش، هل الراجح ذكرها أم الراجح أنها شاذة؟ لا، مذهب أحمد هنا أنه طالما خالف أبا معاوية ووافقه الثوري فأنها تكون من الشاذ وليس من زيادة الثقات. وكذلك قال أحمد في رواية الميمون حديث أبي هريرة في الاستسعاء. ما معنى الاستسعاء؟ يعني إن العبد يريد أن يتحرر فيستأذن من سيده في أن يعمل، يطلب السعي للرزق من أجل أن يسدده، يتفقان مثلا على مبلغ وفي كذا كذا سنة فيبدأ يعمل، وكلما أتى بمال يعني يخصم يخصم يخصم إلى أن ينتهي من المتفق عليه فيصير حرا والولاء لمن أعتق. حديث أبي هريرة في الاستسعاء ومتفق عليه، هو من أعتق شخصا في عبد أعتق كله إلا إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. يعني هناك مجموعة من يعني اشتركوا، فهناك جزء مثلا هذا قال أنا أعتق فيه الربع، وقال هذا أنا أعتق فيه الربع، فبقي مثلا ربع، يعني يعمل من أجل أن يسدد هذا المتبقي. يرويه ابن أبي عروبة سعيد، وأما هشام وشعبة فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء. وأما همام أم هشام؟ همام. وأيضا تحت عندي هنا مازال يقول روى عن قتادة جرير بن حازم وسعيد بن أبي عروبة خالفهما شعبة وهشام، فرجح الإمام أحمد شعبة وهشاما وأعل بهما رواية الزيادة لجلال الشعبة، واعتمد الإمام البخاري هذه الزيادة فذكرها من طريق جرير وسعيد، ثم قال تابعوا حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة، فأشار بذلك إلى ترجيح رواية الزيادة لتقويتها بالمتابعات وعدم منافاة رواية شعبة لها لأن رواية شعبة من قبيل اختصار الحديث. يعني إن الإمام أحمد لا يقدم على شعبة في قتادة فأعلى هذا الجزء. الإمام البخاري لما كانت لها متابعات ولها روايات قبلها ونظر لرواية شعبة أنها من الروايات المختصرة. فهمتم كيف التعليل هنا؟ يعني الإمام أحمد نظر للراوي عن قتادة وأنه شعبة، وشعبة لا يقدم عليه أحد في قتادة. الإمام البخاري نظر إلى رواية شعبة أنها رواية مختصرة وأن غيره قد فصل فيه، فليست من باب الزيادة إنما من باب الاختصار ومن باب ذكر الحديث بكماله. فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إذا لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غير ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. يعني عندنا زيادة، من الذي زادها؟ إن كان الذي زادها من المبرزين في العلم، من المبرزين في العلم ومن الأئمة وتوبع قبلت، أما إذا لم يكن كذلك فإن الإمام أحمد يرد مثل هذا أو يتوقف فيه. وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك بن المسلمين كنت أتهيبه حتى وجدت من حديث العمريين، وقال مرة إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منهم. يعني إنه إذا كان الآن إذا كان من الأئمة الثقات وتوبع فالإمام أحمد يقبل، وإذا كان من الأئمة الثقات ولم يتابع فعنه رواية، رواية بالقبول إذا كان مثل مالك، ورواية بالتوقف يتهيب حتى يجد له من يتابعه. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما المرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه خالفه الناس، خالفوا أيوب عبيد الله غيره فوقفوه. يعني أنه هنا يعني في حديث أيوب عندما خالفه الناس لم يمل إليه ورجح عليه حديث الجماعة. إذا كان إماما ثقة وتوبع عند أحمد يقبل حديث، إذا كان إماما ثقة فعنه روايتان، رواية بالقبول ورواية بالتوقف حتى يتابع. وأما أصحابنا الفقهاء الحنابلة فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا، مع أنهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك. لكن الرجوع إلى الأصول أمر مهم جدا، فرجع ابن رجب لرواية صالح ورواية الميموني فوجد فيها المراد، وإن كانوا في أصول الفقه لم يذكروا هذا التفصيل الطيب الذي ذكره ابن رجب من خلال نصوص أحمد رحمه الله، لكن هم رجحوا من خلال الاجتهاد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه رواية إحداهما فيه زيادة دم، قال والزائد أولى أن يؤخذ به، يعني زيادة ثقة فرجحوا به ذلك. وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم في من يفوت الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم. إذن هم في أصول الفقه رجعوا لكلام مجمل، وكلامه في مسألة فقهية وليس في تأصيل حديث، وهذا من بركة الرجوع للأصول في كلام نقل كلام الأئمة والعلماء. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. يعني في بعض الأوقات ترد نصوص مطلقة ونصوص مقيدة، فأنا يحمل يعني الذي لا يوجد فيه الزيادة على ما فيه الزيادة، ليس من باب زيادة الثقات إنما من باب الإطلاق والتقييد، مثل الرقبة ورقبة مؤمنة، مثل مثلا يعني الزكاة من المسلمين، هذا من باب الإطلاق والتقييد، يعني بدون المسلمين مطلق، بزيادة من المسلمين مقيد بالمسلمين. نعم. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا، يعني هنا هذا كلام في الفقه، أما زيادة الثقة التي نتكلم فيها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، يعني جزء من الحديث يزاد لا يذكره بقية الرواة. لكن إذا كان الحديث ذكر من باب العموم وآخر ذكره بتخصيص، ذكر من باب الإطلاق وآخر ذكره من باب التقييد، فهذا ليس من باب زيادة الثقة، إنما زيادة الثقة إن جماعة يرون حديثا واحدا بإسناد واحد لكن يختلف على إمام واحد فيه، طيب، أو على راو فيه، فهناك من يزيد هذا جزءا في الحديث وهناك من لا يزيد هذا الجزء من الحديث. من المسلمين يعني تشمل الأمرين، تشمل أنها مطلقة ومقيدة، وتشمل أيضا زيادة الثقة. ومن الأصحاب أي الحنابلة من قال في هذه الزيادة إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث، طيب إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة. يعني هناك من فصل تفصيلا آخر. الآن الترمذي ماذا قال؟ قال إن كان عمدة فتقبل. الإمام أحمد قال إن كان إماما حافظا وتوبع قبل. طب إذا كان إماما حافظا ولم يتابع، نقل عنه قولا، قول بالتهيب وقول بالتهيب التوقف وقول بالقبول. طيب هناك من فصل تفصيلا آخر. الأصحاب هنا قد يكون من أهل الحديث أو من الحنابلة، فصل تفصيلا آخر وهو ماذا؟ نظر لاتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس، ما نظروا لضبط الرواة وإتقانهم والمتابعة، لا، نظروا للمجلس. إن كان المجلس واحدا فوهم الأقل، لأنه لا يعقل أن الكثرة تخطئ وأن الواحد يصيب في نقل واقعة واحدة. يعني مثلا الآن أنا أتكلم، قام مجموعة من الناس ونقلوا كلام وخلفهم واحد، المجلس واحد، افتراض الوهم والخطأ على الواحد أكثر، وعليكم الصلاة وبركاته، أم على الأكثر أكثر؟ لا، على الأقل أكثر، يعني افتراض الخطأ على الأقل هو الأكثر، غفل، لم ينتبه، شغل، جاءت له مثلا مشكلة ذكرت خاطر ذكره بمشكلة فما انتبه وخطف الحرف الأخير مثلا. لكن هذا العدد في المجلس الواحد الخطأ والوهم عليه أقل من الخطأ الوارد على الواحد فقط. هذا إذا كان المجلس واحد. أما إذا تعددت المجالس، يعني إذا تعدد المجلس فهنا ينظر، يعني إذا كان المجلس واحدا، إذا كان المجلس واحدا فالمخطئ، وعليكم الصلاة وبركاته، فتخطئة الأقل أولى. طب إذا تعددت المجالس، المجلس هنا جلس ثلاثة والمجلس الثاني جلس عشرة والثلاثة نقلوا عن شيخهم بزيادة لم تذكر في رواية العشر، فالوهم هنا ليس منهم، إنما يكون الاختلاف على من؟ على الشيخ. فينظر هنا في الشيخ نفسه. يقول: وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم، لم تقبل الزيادة. وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط. يعني في حال اتحاد المجلس يقدم الأوثق، يقدم الأكثر، يقدم الأشهر بالضبط والإتقان، أو يقدم أوثق الناس في الرأي. أما إذا كان المجلس متعددا فهذا من الاختلاف على الراوي نفسه، فينظر إذا كان إماما فينقول إنه رواه على الوجهين، سواء كان رفعا ووقفا أو وصلا وإرسالا أو بزيادة لفظة، فنقول إنه رواه على النشط فذكرها وأخذه الكسل فحذفها. أما إذا كان راويا من الرواة فيخطأ هو في مثل هذه الرواية على تفاصيل عملية. لكن نحن الآن في جزئية المجلس الواحد. قال: وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل. إذا كانت الزيادة تخالف بقية الحديث لم تقبل. طب إذا لم تخالف قبلت. ومن هنا أتى الخلاف بين حديث الإشارة والتحريك، فزائدة بن قدامة رواها بالتحريك، وستة عشر راويا رواها بالإشارة، والإشارة هي التحريك ولا فرق، فلا شذوذ، لا يوجد خلاف، الخلاف قائم وموجود. لكن نحن نريد أن نقصد، هل يوجد خلاف بين روايتين أم لا يوجد؟ طالما أنه لا يوجد فهي رواية واحدة. وحملوا كلام أحمد رحمه الله في حديث السعاية على ذلك، وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا، على مسألة القبول أو على التهيب والقبول التفصيل. وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى رضي الله عنه في النكاح بلا ولي، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وإسرائيل وصل، ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة، شعبة شعبة والثور الثور، فلو أنهما سمع في مجلسين لكانت المسألة انتهت. لكن إسرائيل عكاز جد إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وتوبع متابعة تدل على أنهم أخذوه في مجالس متعددة، بينما شعبة والثور يرسلان لكنهما أخذه في مجلس واحد، فدل على إتقان إسرائيل ومن معه، وأن أبا إسحاق نشط في مجالس متعددة وذكر الوصف، وأخذه الكسل فأرسله في المجلس الذي وجد فيه شعبة والثور. وعن هذا كله يدخل في علم العلل، وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح كما تقدم، حديث لا نكاح إلا بولي. وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، أنا أبغض المتكلمين صراحة، وكان بودي ألا أذكر متكلما ولا فيلسوفا، لكن إلى الله المشتكى. ما دخل المتكلمين الجهال، لكن للأسف متكلمون في الزمن الأول كانوا يفقهون الحديث ويفقهون الفقه، لكن المتكلمين في عصرنا جهال. وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، يعني نظروا نظرة ثالثة هل هي تخالف أم لا تخالف، ما نظروا إلى العدد ولا نظروا إلى اتحاد المجلس وعدد، وإنما نظروا، وهذا مذهب من الفقهاء والأصولين. ولذلك تجد النووي رحمه الله تعالى كثيرا في شرح على مسلم وفي المجموع يقبل الزيادة، يقول وهي زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، ورجح كثيرا من الأمور التي اختلف فيها الأئمة مع مسلم في تصحيح بعض الألفاظ بهذه القاعدة، لأن مذهب الأصولين والفقهاء عدم النظر إلى الشذوذ والعلة، وأن الزيادة إذا كانت من ثقة فهي مقبولة مطلقة مطلقا ما لم تخالف. معنى تخالف يعني الحديث يحرم والزيادة تبيح، الحديث يبيح والزيادة تحرم، هذا الذي لا يقبل. أما إذا لم تخالف تقبل بإطلاق، ولم ينظر إلى عدد الرواة وإلى اتحاد المجلس وغيره، وهو قول الشافعي. وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل مع أنه ضعيف، وهذا عجب. إيش؟ أنها وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل. وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين، يقول ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي، يعني لا فرق سواء كانت الزيادة في الإسناد أو في المتن، فهذه المذاهب هي التي تذكر سواء زيد أيضا، لأن الإسناد هل يكون من الإسناد المنقطع أم يكون من المزيد في متصل الأسانيد، هل يكون هنا دلس أم لم يدلس، لا هم طالما أنه لم يخالف فالفقهاء والأصوليون يقولون زيادة ثقة، الذين قالوا بالتفصيل قالوا بالتفصيل، والله المستعان. طيب نقف عند الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد. نعم إيش عندك؟ ما هي وجهين؟ طيب ويجوز هذا وهذا بناء على وهو قول وعن أصحابي. نعم تحت عندي هنا وقع في نسخة الظاهرية ودار الكتب المصرية هنا هذه الزيادة، وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ وأن يروي ما يخالف الثقات، وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون ما تفرد به عنهم شاذا غير مقبول، والله أعلم. انتهى. وهي عبارة غير سديدة لذلك حذفت من الأصل، يعني وقد وقع للحافظ خلل في نقل آراء الفقهاء في زيادة الثقة، نوضح حقيقة الأمر فيه بعد يسير إن شاء الله تعالى. يعني هو هنا لم يعتبر هذه الزيادة لأنه اعتمد على نسخة تركية، وأن نسخة الظاهرية والمصرية منقولة، هذا بالنسبة للمخطوطات، يعني هو كلهم رجعوا إلى ثلاث مخطوطات هي والأم فيها النسخة التركية. طيب هذه النسخة الأصلية التي يقولون عليها نسخة الأصل،